روح بيت ادينا فهمنا ان احنا قربنا في بعضنا روح بيت ولحد ما تمشي حياتنا هتمشي عادي من البيت هنكمل هنا هنا هنا هنكمل هنا هنا هنا روح بيت هنكمل مزيكا وتحفيل علو السماعة حفلوا من هنا زرنا السوشيال ميديا بيدينا مناعة ده وانا ضحكنا وانا مش هتغير هفضل علق على وضعنا ابعد عننا ولحد ما تمشي هنلعب كورة عادي من البيت هنكمل هنا هنا هنا هنكمل هنا هنا هنا روح بيت هنمثل ما بتيك توك بنمثل عادي كلنا نشغل نفسنا نشيك من البيت لمكالمة ونعمل شغلنا اعمله زينا هنكمل عادي تمرين في البيت علشان الفورم نعمله فورم ولحد ما تمشي حياتنا هنطبخ عادي حتى لو بيتزا وريش ريش ريش هنكمل هنا هنا هنا روح بيت انا هاخد بعضي اتفسح في البلكونة عندنا وهنسهر هنا تنفع لمذاكرة ولعب ومفيش مينيمم هنا هتوفر لنا انا سوبر هيرو من بيتنا عشان ننقذ بعضنا هبطل من هنا ولحد ما تفرج نعمل اللي علينا والباقي على ربنا اسمع يا ابني مني انا بقول كلام بفلوس هتقعد في بيتكو لا يرشكو الفيروس هو كم يوم نسيب الهم ومن بعيد الحب يزيد نحسن تاتا صحب بكتيريا دي اي حد كبير وادينا فهمنا ان احنا قربنا بقبالنا روح بيت ولحد ما تمشي حياتنا هتمشي عادي من البيت هنكمل هنا هنا هنا هنكمل هنا هنا هنا روح بيت هنكمل حياتنا من البيت وهنحافظ على بعض اكتر من اي وقت تاني اورنج